بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النذر، من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فعليه كفارته كفارة يمين. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجز إلا المشي في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب وكفر، وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، إلا أن ينوي رقبة بعينها، ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا فيما قصد به اليمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه. وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. وليقعد أحسن الله إليك، وليقعد وليتم صومه. وإن قال: لله علي نذر ولم يسمه، فعليه كفارة يمين. طيب حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النذر. هذا الباب في مسائل يحتاج إليها كثيرا، لأن النذر صار طبعا لبعض الناس، فصارت أموره كلها معلقة بالنذر، إن أراد أن يسافر، إن أراد أن يعالج، إن أراد أن يختبر، أي عمل يعلقه بالنذر. فما الأحكام التي تقال في هذا؟ سوف يتبين إن شاء الله تعالى. بعد أن نقول إن النذر في اللغة قال هو الإيجاب، نذر فلان أن يفعل كذا، يعني أوجب، هذا هو معناه في اللغة. أما في الاصطلاح قالوا: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال، هذا هو تعريف عند الفقهاء، إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير مختار غير محال. فلما قالوا إلزام مكلف، هذا معلوم أن الإلزامات إنما تقبل ويطالب بها المكلف. المختار من يخرج به؟ المكره، فلا حكم لنذره حال الإكراه. وكذلك مثله وهو قد يندر، لو كان ناسيا أو يهذي لا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لكلامه. قالوا إلزام مكلف مختار نفسه لله شيئا، سوف يتبين إن شاء الله تعالى هل لا بد أن تكون طاعة أو ليس بلازم. سوف يأتي إن شاء الله لو نذر شيئا مباحا غير طاعة هل يلزم أو لا يلزم، لكن في التعريف نمرها كما قالوا غير محال. ما معنى العبارة؟ معناه لو ألزمها بمحال فإن هذا لا حكم له. ثم هل عليه كفارة يمين أو ليس عليه؟ هذا محل خلاف. ما مثاله؟ لو ألزم نفسه شيئا محالا، لو ألزم نفسه أن يطير في الهواء هذا محال، لو ألزم نفسه أن يسير على الماء كل هذه محالة، فهذه أمور لا تدخل في النذر الشرعي لأنها محالة. فمن أحكامه قال المؤلف: قال من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه فليطعه. قال من نذر طاعة، مثاله صلاة صياما صدقة، ألزمها بالنذر طاعة معينة، فيقال لا خيار، من نذر أن يطيع الله فليطعه. والأصل في الأمر في قول فليطعه ما الأصل؟ الوجوب، الوجوب لأن الصيغة صيغة أمر. قال: فإن كان لا يطيقها، لا يطيق هذه الطاعة التي ألزم نفسه بها، فسيأتي حكمها. ما مثالها؟ قال: كشيخ نذر صياما لا يطيقه. كشيخ يعني كرجل كبير السن نذر طاعة أو نذر صياما لا يطيقه. الصيام من المعلوم أنه يشق على الشيخ الكبير، فهذا شيخ نذر أن يصوم شهرا أو ربما أقل من ذلك وهو لا يطيقه لأنه شيخ كبير. قال المؤلف: عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. إذن لماذا ينذر ما دام لا يستطيع؟ فيقال ربما يعني أخذه الحماس والرغبة في الخير فأراد أن يلزم نفسه بالطاعة، فيقال ما دمت نذرت شيئا لا تستطيعه فيلزمك كفارة يمين. ثم على هذا المثال يقاس شيء كثير، نذر مثلا أن يصلي في ليلة 1000 ركعة، 1000 ركعة هذا مستحيل، هذا إما أن يصليها بكلفة شديدة أو يصليها كلا صلاة يعبث بها عبثا حركات متوالية، فهذا نذر لا يطيقه فيقال لا يجوز وعليه كفارة يمين. نذر أن يختم القرآن كل السنة في كل يوم مرة، كل يوم يختمه مرة، هذا في الأوضاع العادية يعني قد يستطيع لمدة أسبوع لمدة شهر، لكن كل السنة هذا قريب من النذر الذي قال المؤلف لا يطيقه، إلا أن يعطل مصالحه، يعطل مصالحه، وهذا أمر ينهى عنه. أنا قلت في اليوم مرة، فتوافقون على هذا المثال أو مقدور عليه؟ ها؟ مقدور عليه، غير مقدور عليه إلا بكلفة شديدة، لا سيما وقلت إنه كل السنة. إذا نعود لكلام المؤلف، قال: فعليه كفارة يمين لأنه نذر شيئا لا يخرج منه إلا بمخرج شرعي، والمخرج الشرعي هو الكفارة. ثم ذكر دليل ذلك، قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. إذن هذا هو الواجب عليه، أن يكفر كفارة يمين، ولكن أيضا ينبه أن النذر بهذه الصفة أنه لا يجوز عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ثم عليه كفارة اليمين. قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، قال: لم يجوز إلا المشي في حج أو عمرة. قال: لم يجوز يعني لم يجزئ إلا المشي في حج أو عمرة. هذا إنسان نذر أن يذهب ماشيا إلى مكة، فهذا النذر على كلام المؤلف لا يخرج منه إلا أن ينفذ ما نذر فيمشي حاجا أو معتمرا. قال: فإن عجز عن المشي، قال: ركب وكفر. إذن هو كالسابق، إذا عجز عن المشي فإنه يدخل في النذر الذي لا يطيقه، فعليه كفارة يمين وعليه أن يركب لأنه عجز عنه. قوله هنا نذر المشي إلى بيت الله الحرام، لعل المؤلف يعني يحاكي زمنه، فالمشي إلى البيت الحرام كان معتادا في زمن المؤلف، بل إلى زمن ليس بالبعيد، فالناس يأتون من أقاصي الدنيا مشاة، أما الآن فإن هذا غير موجود. حتى الأماكن القريبة حتى ضواحي مكة حسب ما نسمع لا يأتون إلا راكبين، ما حد يأتي من القرى المجاورة ماشيا إلا في أفراد في حكم نادر. فعلى كل حال العجز هنا هو الأصل في من نذر أن يمشي إلى بيت الله، العجز هو الأصل. فعليه مباشرة نقول عليه كفارة يمين، مع تنبيهه أن هذا النذر لا يجوز كما تبين لك. قال المؤلف: فإن عجز عن المشي قال ركب وكفر. قال: وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. أيضا هذه مسألة يحتاج إليها. نذر صوما متتابعا، نذر أن يصوم شهرين متتابعين، شهران متتابعان فيهما كلفة ومشقة عليه يعجز عنها، لا سيما إن كان مرتبطا بعمل مرتبطا بجهد بدني يحصل منه قوته وقوت عياله، فهذا كما قال المؤلف يعجز عنه. فما المخرج؟ قال: صام متفرقا وكفر، يعني الصيام يلزمه لكنهم يوسعون له في أي قضية في التتابع، فيقال صمها مفرقا. طيب لماذا أوجبوا على الكفارة؟ أوجبوا على الكفارة للإخلال بشرط، لإخلال بشرط التتابع الذي التزم به. فهذا معنى كلام المؤلف. طيب لو قال: ما دمتم ألزمتموني بالكفارة إذن لن أصوم، الكفارة لزمتني والكفارة تجزي عن النذر. نقول: تجزي عن النذر في غير هذه الصفة، أنت الآن في حكم القادر لكن قدرتك في غير التتابع، فلا بد من التتابع فعجزت عنه كفر عنه، والصيام لم تعجز فيقال صم. وهكذا في كل شيء له قدرة إذا تخلى عن شرط فيقال هات ما تستطيع وكفر عن وكفر كفارة يمين عن الشرط الذي عجزت عنه. ومثال كما قال المؤلف، قال: وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. ترك التتابع في نذره الذي قال صوم متتابعا، قال تركه لعذر في أثنائه، أثناء ماذا؟ أثناء الصيام، ثم زال العذر وصار قادرا. قال: خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. خير بين استئنافه، ماذا يستأنف؟ الصيام من جديد، يشرب الصيام المتتابع من جديد، هذا الخيار الأول. طيب الصيام الذي صامه ربما صام نصف الأيام أو أكثر، أين تذهب؟ فيقال ها نفل هذه، يعني حصلتها تؤجر عليها لكن نذرك لم يتم. إذا خير بين الاستئناف، قال: وبين البناء. يبني ماذا؟ يبني على الصيام السابق، صام 20 يوما وهو نذر شهرا. يقول: بإمكانك أن تحتسب 20 وتزيد عليها 10، لكن لما أخللت بالتتابع عليك كفارة يمين، كفارة يمين. طيب ما ظنكم ماذا سوف يختار؟ الاستئناف أو البناء مع التكفير؟ ها؟ على حسب الحال، إن صام أياما كثيرة فإنه سوف يختار البناء، وإن صام يوما أو يومين فسوف يستأنف. وربما أيضا ينظر في قدرته على التكفير، هل عنده قدرة وما عنده، حسب الحال. فالخلاصة أن الحكم كما سمعت وهو مخير. قال: وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه. أما إذا تركه لغير عذر فما الحكم؟ يتعين في حقه الاستئناف. إذا تركه لغير عذر فعليه أن يتوب من إخلاله بالشرط ويستأنف صيامه ولا بد. وهذا ما قاله بعد ذلك، قال: وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه. قال: ومن نذر معينا، قال فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. نذر معينا فأفطر في بعضه. أنت تعرف أن الصيام منه ما يكون معينا، كما لو نذر أن يصوم مثلا يوم الاثنين، بس يوم الاثنين متكرر، يوم الاثنين ماشي ما فيش كلام، لكن لنقل نذر أن يصوم يوم عرفة أو ست من شوال أو ما شبه هذه المواسم الحولية. فالمؤلف يقول إذا نذر معينا فأفطر في بعضه، يعني أفطر في بعض الأيام التي شرع فيها، قال أتمه وقضى، يقضي ماذا؟ يقضي الأيام التي أفطرها. والمثال الذي ينطبق عليه وصف المؤلف لو نذر أن يصوم مثلا تسعة ذي الحجة، تسعة ذي الحجة معروفة بعددها وتفوت أيضا، فلو أنه صام خمسة أيام كم بقي عليه؟ أربعة. أفطر في بعض، أفطر في الأربعة، قال أتمه، أتم هذا المعين، ثم قضى التي أفطرها، قضى قلنا أربعة أيام، وكفر بكل حال. ما معنى قول بكل حال؟ كلمة بكل حال يفسرها ما قبلها. ما الذي قبلها؟ الذي قبلها بعذر وبغير عذر. لما قال بكل حال يعني معذورا كان أو غير معذور. فصورتها كالآتي: هذا إنسان نذر يا عبد العزيز أن يصوم كم قلنا؟ تسعة ذي الحجة، صام لنقل خمسة أيام ثم أفطر يومين، ثم سأل ماذا نقول له؟ نقول كمل للحجة، كم بقي منها؟ أفطر يومين وصام خمسة، بقي يومان، فنقول صم اليومين الباقيين. طيب، واليومان اللذان أفطرهما نقول تقضيهما، فتصوم يومين قضاء وعليك كفارة. ما موجب الكفارة؟ لأنك ما أتيت بالشرط، صمت تسعة لكن ليست على الشرط، ليست كلها في تسعة ذي الحجة. هذه المسألة قريبة من السابقة، وتطبيق لمن أخل بشرط فإنه يجبر هذا الإخلال بكفارة اليمين. قال ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. نذر رقبة، رقبة ماذا؟ ها؟ عبد؟ حد رقبة؟ حد تقول؟ عتق رقبة. من نذر رقبة كما قلتم مملوكا، يعني عتق مملوك. قال فهي التي تجزئ عن الواجب، يعني ما يشترط في الواجب يشترط هنا، لكنك تقول ما الذي يشترط في الواجب؟ أليست كل رقبة تجزئ في الكفارة؟ هل مر معك أن الرقبة في الكفارة أن تكون كذا وكذا؟ بعضهم ذكر هذا، أن تكون سليمة من العيوب المجزئة، أن تكون قادرة على الاكتساب حتى لا يكون عادة على غيره. لكن لعلك تذكر أيضا أن هذه شروط، شروط كمال ليس شروط إجزاء، فعليه لو أعتق في الكفارة الواجبة عبدا زمنا هل يجزئ؟ من الزمن؟ ها؟ الذي لا يتحرك، حنا نسميه المحرول، ما يستطيع. هذا العبد الزمن الذي لا يحرك شيئا من أطرافه وهو عالة على غيره نقول يجزئ، لكن ليتك اخترت غيره، لأن عتقه هنا قد يضر به. فعلى كل حال هذا مجزئ، لكن نمشي على كلام المؤلف، إذا اشترطنا شيئا في الرقبة الواجبة فإننا نشترطها في الرقبة التي نذرها. قال ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. إلا أن نعم، حتى الإيمان تعرف يعني على الكمال، إلا أن ينوي رقبة بعينها، هذا معلوم. لو نوى ونذر أن يعتق رقبة معينة كعبد مثلا عنده أو عبد عند زيد، فيقال لا بد أنك تعتق المعين. قال ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن آدم. ثلاثة أشياء انتبه لها. لا نذر في معصية، نذر معصية، يكون هذا ما الذي حمله؟ التقوى أو السفة؟ السفة. هذا إنسان تشاجر مع جاره، لماذا لا تصلي معنا في المسجد؟ قال علي نذر ألا أصلي في المسجد. يوجد هذا. أو نذر ألا يترك المسكر أو الدخان، فهذه نذور معصية، ما الحكم فيها؟ طبعا لا يجوز الوفاء، لكن هل تنعقد أو لا تنعقد؟ قال المؤلف لا نذر في معصية، يعني هذا غير منعقد، ليس في الشرع نذر ينعقد في المعصية، لكن سوف نعرف بعد قليل هل في شيء أو ما فيه، يتبين إن شاء الله. قال ولا نذر في معصية ولا مباح، لا نذر في مباح. ما مثال المباح؟ الأكل، الشرب، النوم، المشي. هذا إنسان نذر أن يأكل، نذر أن يمشي، نذر أن يتكلم، هذه مباحات. والنذر ما أصله؟ النذر طاعة لله عز وجل، ليس وسيلة لهذه المباحات، فلذلك المؤلف جزم بأنه ليس هناك نذر في المباح. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، نذر شيء لا يملكه، نذر أن يتصدق بسيارة زميله لما أعجبته، قال هذه السيارة صدقة لجمعية البر، نذر علي، فيقال هذا النذر لا قيمة له لأنك لا تملكه. طيب أيضا الرابعة، قال ولا فيما قصد به اليمين، نعم لا ولا فيما قصد به اليمين. كيف ذلك؟ أحيانا الإنسان يلزم نفسه أو يلزم غيره بنذر قصد به اليمين، قال لا بد أن تطعم، وإن لم تطعم عندي فعلي صوم شهر، أو إن لم تطعم فعلي الصدقة بألف. هل يريد الطاعة بالصيام أو بالصدقة؟ ها؟ هل يريد الطاعة؟ نقول يريد اليمين، يريد الإلزام. فهذا النذر صورته الآن صورة النذر، لكن حقيقته ماذا؟ أنه يلزم صاحبه. أيضا مما يدخل في هذا، وانتبه لها جيدا، بعض الناس يبتلى ببعض المعاصي فيقول لله علي نذر، إن عصيت الله في شرب الدخان أن أتصدق كل يوم بمئة. وبعضهم يذكر أرقاما تتعبه، 500. وبعضهم علي الصيام إن شربت الدخان. أيضا بعض الشباب يكون يعني يفعل ما يسمى بالعادة السيئة التي يسمونها السرية، فمن حرصه على الخير وحرصه على حفظ فرجه ربما ألزم نفسه أنه إن فعلها يتصدق بمئة أو نحو ذلك. هذا والذي قبله وأمثالهم كثير. نسألهم ما قصدكم؟ هل قصدك الصيام الصدقة؟ ماذا يقول؟ يقول قصدي أن أمنع نفسي لأني جربتها ولم تطاوعني، فأنا أجعل غرامة بالصيام أو صدقة وما أشبه ذلك حتى أمتثل. فالمؤلف يقول إن هذا لا يعتبر نذرا. قال ولا فيما قصد به اليمين، قال قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية، قال ولا فيما لا يملك ابن آدم. طيب لا نذر في معصية واضح هنا في النوع الأول أن النذر في المعصية لا يصح، لكن هل عليه كفارة يمين؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا كفارة يمين، لا كفارة، لأن هذا ناذر معصية فهو يستغفر الله ولا يوفي بنذره، وليس هناك كفارة يمين. وهناك قول آخر أن عليه كفارة يمين، لكن يبدو والله أعلم أن هذا فيه نظر، والصواب والله أعلم ما قال المؤلف، يتوب ويستغفر ولا يلزم كفارة يمين. كذلك ولا فيما لا يملك ابن آدم كما قلنا في المثال، أن يتصدق بسيارة غيره فهذا لا نذر. هل في كفارة يمين؟ نقول أيضا ليس في كفارة يمين. قال وقال لا نذر فيما لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه. ساق المؤلف هذا الحديث بهذا اللفظ لأي مسألة؟ لمسألتين. ما هما؟ ارجع قليلا في المتن. هو ذكر كم مسألة؟ أربعة: نذر المعصية وفيما لا يملك. حديثهما الأول، ماذا بقي؟ المباح وفيما قصد به اليمين. قال ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. هذا الوصف ينتظم أمرين، أليس كذلك؟ المباح وكذلك فيما قصد به اليمين، فهذه ليس يبتغي بها وجه الله. الذي نذر أن يمشي، لو سألته ما قصده؟ قال حتى يعني يستفيد من الرياضة وتحرك وواكب الآن الحملة العالمية للمشي والرشاقة وما شبه ذلك، هذه مباحات. فيقال كما دل عليه الحديث لا نذر في إلا فيما ابتغي به وجه الله. أيضا فيما قصد به اليمين، كما قلنا صاحبنا الذي نذر أن يتصدق إن شرب الدخان أو كذا وكذا، كل هذه ليس فيها نذر. لكن نقول كما قلنا قبل قليل، هل هذه فيها كفارة يمين أو ليس فيها؟ أما المباح فكون ليس فيه كفارة يمين وجيه، لأنه في الحقيقة نذر مباحا يلزم به نفسه فليس فيه كفارة. لكن ما قصد به اليمين، صاحبنا الذي نذر أن لا يشرب الدخان أو كذا وكذا، قصده الإلزام، فهذا يعني الأقرب في حقه أنه إذا خالف يكفر كفارة يمين. لكن ليحذر من الطريقة هذه، هذه طريقة الذين يعني الذين يلزمون أنفسهم بغير الطريق الشرعي والهدي النبوي. فهؤلاء الذين صاروا يقولون إن شربت الدخان علي الصدقة بألف ريال، أو إن فعلت كذا علي صدقة بألف ريال، الواقع لم يستفيدوا في الغالب منع أنفسهم، بل إنهم أحرجوها بأي شيء بهذا الذي التزموه. ثم إذا قلت له ما يلزمك الصدقة بألف ريال، قال ماذا يلزمني؟ قلت كفارة يمين. قال أنا فعلت هذا كثيرا، كم مرة؟ قال ما أدري، يمكن 10 يمكن 20. فأدخل نفسه في الشكوك، فانتقلنا من قضية ترك المعصية إلى الحرج الذي ألزم به نفسه. وصاحبنا هذا ربما لو كفر 5 كفارات يمين سوف يشعر بماذا؟ لأنه لم تبرى ذمته، باقي عليه أيمان نسيها، فخرجنا من مشكلة وقعت مشكلة أخرى، وربما أصيب من جراء ذلك بشيء من الوسوسة، وأنه متحرج وأن في ذمته شيء. هذا الكلام أقوله لك حتى تعلم أن أي علاج غير شرعي فإن نتيجته مشكلة، ونتيجته خطأ، ونتيجته حرج. إذن ماذا يقال؟ يقال عظم المعصية طاعة لله عز وجل في شرب دخان أو في ترك نظر محرم أو في عادة سيئة، أيا كان عظمه لله. فإن وقعت في المعصية فنقول الباب مفتوح، باب التوبة، توب إلى الله عز وجل، لكن لا تلجأ إلى الطرق التي سمعت بعضا منها، إنها غير نافعة بل لها مساوئ ويترتب عليها ما سمعت من الحرج والضيق. إذا ننتهي في من هذه المسألة. قال ولا نذر في إلا فيما ابتغي به وجه الله. قال وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها، جمع في النذر بين شيئين، طاعة وغير طاعة، كيف ذلك؟ قال فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. والمثال كما في حديث ابن عباس في قصة الرجل المسمى بأبي إسرائيل، هذا الرجل نذر أن يقوم في الشمس لماذا يستدفئ؟ لا، ظن أن القيام في الشمس يعني يتقرب به إلى الله عز وجل. قال ولا يقعد، قال ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. أين المباحات وأين الطاعة؟ الطاعة في قوله يصوم. أما القيام في الشمس وعدم القعود وعدم الاستظلال وعدم الكلام، فهذه لم نتعبد بها، لم نتعبد بها، بل ربما نحن متعبدون بماذا؟ بضدها، متعبدون بضدها، بمعنى أن الإنسان يدفي ونفخ نفسه بالشمس، يقعد إذا تعب إلى غير ذلك. طيب ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال مره أو مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال وإن قال نعم وليتم صومه لأنه طاعة والباقي ليس فيها شيء. هذا الحديث يعني يؤيد القول بأن عليه كفارة في المباح أو ليس عليه كفارة؟ ليس عليه. ظاهر الحديث أنه لم يأمره بكفارة، فعلى هذا النذورات التي تكون من هذا القبيل من باب المباح كما سمعت لا يلزمه فيها شيء. إذن عندنا ما سماه الشيخ السعدي رحمه الله، عندنا ما يسمى بنذر اللغو. نذر اللغو، نحن مر معنا يمين اللغو أو لغو اليمين، إذا هذا معنى جديد، وهو نذر لغو أو لغو نذر، بمعنى أنه لا يلزم به شيء، يقصد به مثلا أمرا آخر لكن لا يقصد طاعة ولا يقصد قربة، فهذا كما سمعت لا شيء فيه. طيب إذن الذين ينذرون المشي، ينذرون مثلا عدم الأكل من أنواع معينة من باب الحمية، هذه كلها نذور مباحة لو لم يلتزم بها فلا شيء عليه. لكن ينظر إن كان قارن هذا بيمين، والله لا أمشين كذا، والله لا أكلن كذا، فهذا يمين لأن القصد هنا المنع. وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. هذا يقع أيضا، يأتي بعض الناس ويقول لله علي نذر، ماذا عندك؟ قال ما قصدت شيء، لم يسمي صياما ولا إطعاما ولا شيئا. ماذا يقال له؟ قال عليه كفارة يمين. اجلس مثلا عندنا فلله علي نذر، فكل هذه كما قال المؤلف هذه عليه كفارة يمين. بعد هذا كله، بعد هذا التفصيل وهذه المسائل التي سمعتها، نختم بمسألة كان حقها أن يبدأ بها لكنها مناسبة في الختام، ألا وهي: ما حكم النذر التي هذه تفاصيله وهذه مفرداته؟ ما حكم النذر؟ فنقول إن النذر مكروه، يكره للإنسان أن ينذر أيا كان، لأن النذر ليس وسيلة شرعية لطاعة الله عز وجل، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النذر يستخرج به من البخيل. البخيل ما يستطيع يتصدق ولا بريال، لكن إذا نذر أخرج الصدقة كارها، فلذلك صار مكروها. وفي بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن النذر محرم لا يجوز. إذن انتبه، ليس النذر من الطاعة التي يتسابق بها المتسابقون، إما أن يكون مكروها أو يكون محرما. طيب جرت عادة كثير من المتكلمين في باب النذر أن يذكروا قوله تعالى يوفون بالنذر، وقالوا إن الآية سيقت مساق الثناء على الأبرار، لكن يقال إن المعنى الصحيح للآية يوفون بالنذر ليس النذر الفقهي، إنما النذر الطاعات عموما، فالطاعة كلها تعتبر نذرا وعهدا بينك وبين الله، فإذا يوفون بالنذر يعني يوفون بالطاعات. فالإنسان مثلا مطالب في يوم 5 صلوات، إذن يجب أن يوفي بالنذر، مطالب بالصيام، مطالب بحج، كل هذه داخلة في قول يوفون بالنذر. أما النذر الفقهي فهو من جملتها، لكن ليس هو محل الآية حتى يؤخذ منها أن النذر مثنى عليه ومن صفات الأبرار. إذن بهذا القدر كفاية إن شاء الله. نسأل الله ينفعنا وإياكم.